فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo hadahan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan. caawa waxaan idinku ugu soo gudbi doonaa dagaalada ka socda jiida gaza oo sii xoogeysanaya. yahuudda oo dhul hor leh laga saaray, khasaaraha dhimashada yahuudda oo kor u dhaaftay 600 ruux, xoogihii ugu dambeeyey ee laga helayo ayaan idiin soo gudbi doonaa. xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo war ka soo saartay go'aankii midowga afrika ee dib loogu dhigayay bixitaanka ciidamo ka tirsan shisheeyaha Artemis. war saxaafadeed arrinkaasi ku aadan oo qodobo kala duwan looga hadlay ayaan dhowaa caawa idinkugu haynaa. dagaalo lagu jabiyey ciidamada dowladda federaalka oo ka dhacay shabeellada dhexe, khasaaraha gaaray askarta dowladda federaalka, iyo xoogihii ugu dambeeyey dagaaladaas iyo weerarka mujaahidiinta ay ka fuliyeen gudaha waddanka Kenya ayaan barnaamijka idinkugu haynaa. waa waalidiin banaan bax ka dhigay magaalada Muqdisho, kuwaasi oo dalbanaya in caruurtooda eritar ee loo qaaday dalka dib loogu soo celiyo. waxaan idiin soo gudbi doonaa waalidiintaasi oo madaxweynaha dowladda federaalka ku eedeeyey inuu rag hor leh ka kaxaysay xilli ay dayacaad u dhinteen kuwii hore loogu qaaday eritareya. askari ka soo goostay dowladda federaalka way soo bandhigtay wilaayadda shabeellada hoose. wareysi aan la yeelanay uu ku soo gudbinayo waxaa ku qasbay inuu ku biiro safka shisheeyaha ayaan caawa idin haynaa. barnaamijka waxaad ku maqli doontaan وبنت عافماتك. دين عظيم هو السامي، دين عظيم هو السامي. وهقاق دقالة كسعودة جيدة غزة أياسيح وقستي يهود وحالك سار يا دول هرله موقال لغا سوقاذي قوبها دقالك يا موجين يا عيدة مكاتر سن يهود أولا اللين يا dhimashadu waxay kor u dhaaftay 600 oo ruux, xoogihii ugu dambeeyey dagaalada ka socda Gaza. Falastiin ay yahuuddu isaga xoreenayaan waxaa inoo haya wariyaha Muxsin. waad mahadsantahay Cabdisamad Cabdullaahi. howlgalka duufaanta Al-Aqsa ay wadaan muqaawamada falastiiniyiinta ayaa socda maalinkiisii labaad, kaasoo lagu beegsanayay yahuudda xoogga ku haysata dhulka barakeysan. xoogaga Cizuddiin Al-Qassaam ayaa howlgalle isdaba joog ah ka wado deegaano dhowr ah, iyagoo gacanta ku dhigay magaalooyin ay yahuuddu haysteen. wariyaasha ku sugan Falastiin ayaa soo sheegay in guutooyinka muqaawamada gacanta ku dhigeen maxaabiis aad u badan oo yahuud ah, waxaana kordhay khasaaraha dhimashada iyo midka dhaawaca ah. geerida yahuuddu waxay kor u dhaafaysaa 660, halka dhaawaca uu gaarayo 2200, iyadoo la leeyahay jaan iyo cirib meel ay dhigeen 650 oo ay ku jiraan maxaabiista. muuqaale la baahiyey ayaa muujinaya muqaawamada oo weeraraya saldhigyo ciidan oo yahuuddu joogaan, isla markaana tooganaya askarta yahuudda. cabsimadow geesta kale madaxweynaha dowladda Kenya William Ruto ayaa sheegay inuu ka xun yahay waxa gaaraya yahuudda, asagoo sheegay inuu garab taagan yahay yahuudda. garabtaagnida uu sheegay Ruto ayaa jawaab u ah maadaama ay yahuudda garab siinayeen dowladda Kenya qabsashadoodii ay qabsadeen magaalada Kismaayo bishii Oktoobar ee sanadkii 2012. waa tahay qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan ku jirnaa. xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay war ka soo saartay go'aankii midowga afrika ama sidoo kale ciidamada shisheeye waddanka ku soo duulay, kuwaasi oo dib loogu dhigayay bixitaanka ciidamo ka tirsan shisheeyaha Artemis oo gaaraya 3,000 oo askari. war saxaafadeed dheer oo ku qornaa luqadaha soomaaliga iyo ingiliishka, taasi oo qodobo kala duwan looga hadlay, soomaalidana si gaara wax loogu fahansiiyey shisheeyaha dalka ku soo duulay damcoodana lagu kashifay. war saxaafadeedkaasi waxaa inoo akhrinaya Maxamed Daahir Cali Sow. iyadoo qayb ka ah war saxaafadeedyada calaacalka iyo catawga xambaarsan ee toddobaadyadii ugu dambeeyey ee isdhaafsanayeen isbahaysiga saliibiga caalamiga ah iyo wakiiladooda murtadiinta, ayaa urur goboleedka midowga afrika maalmo ka hor soo saaray war murtiyeed ku saabsan bixitaanka 3,000 oo ka mid ah ciidamada saliibiyiinta ee ku sugan Soomaaliya. war murtiyeedkan oo ahaa gunaanadka kulan toddobaadkii lasoo dhaafay lagu qabtay Addis Ababa ayaa lagu faaqiday arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay walaaca saliibiyiintu ka muujinayaan xaaladda amni ee dalka, ayna beesha caalamka iyo dadka Soomaaliyeed ka dalbadeen inay bixiyaan dhaqaalaha lagu maalgelinayo howlgalka ATMIS. Haddaba iyagoo ka jawaabaya hadalkaasi kasoo yeeray kufaarta midowda Afrika, wuxuu maktabka warfaafinta ee xarakada Shababul Mujaahidiin doonayaa inuu dul istaago qodobada soo socda ayaa lagu yiri bayaanka. Kow, ATMIS dhiigmirato shaatiga rogtay. War murtiyeedka kasoo baxay midowda Afrika wuxuu mar kale bannaanka soo dhigay hadafka daahsoon ay gaalada ka leeyihiin duulaankooda saliibiga ah ee Soomaaliya. Marka laga yimaado nacaybka diineed iyo cadaawadda taariikhiga ah ay u qabaan muslimiinta bariga Afrika, hadafka ugu weyn ee midowda Afrika iyo ciidankooda waa inay dhaqaale ka sameeyaan dalka Soomaaliya, si la mid ah gacan ku dhiiglayaasha ee la kiraysto inay dadka dilaan. Ciidanka ATMIS ayaa maanta noo cadeeyay in aysan dalka u joogin howlgal samafal ama nabad ilaalin toona ah, balse ay yihiin dhiigmirato hunguri doon ah oo nolol ka soo raadiyay gumaadka iyo gumaysiga dadka Soomaaliyeed. Kadib markii wax loogu yeeray deeqbixiyaasha caalamka ay ogaadeen in lagu hungoobay duulaanka Soomaaliya, wuxuu isbahaysiga midowda Afrika bilaabay inuu dowladda riddada ah ka codsado inay bixiso mushaarka iyo dhaqaalaha ku baxaya howlgalkooda. Codsigaas oo ah mid lagu qoslo ayaa marnaba suurtagal ka ahayn kooxda riddada ah oo iyaduba isku filnaan weysay iskabada ah inay bixiso mushaarka ciidamada Afrikaanta ah ee jooga Soomaaliya. Miisaaniyadda ugu badan ee dowladda riddada ah oo ay ku jiraan mushaarka shaqaalaha, midka ciidanka iyo xitaa xafiiska madaxweynaha ayaa ah yabo si laga soo tuugsado Mareykanka, Ingiriiska iyo midowda Yurub, wuxuuna codsiga midowda Afrika ka dhigan yahay majaajilo lagu maadaysto iyo dhambaal hurdo iyo qarow lagu qoray. Waxaana gaalada ku dhaboobay hadalkii Allah ee ahaa dacufa talibu walmatluub. Labo gumaad iyo gumayn wada socda. Waxaa intaasi kasii daran ayaa ah midowda gaalada Afrika iyagoo ku howlan isku dayadooda quuska ah oo ay ku doonayaan inay sii wadaan gumaysigooda. Waxay bulshada Soomaaliyeed iyo shirkadaha gaarka ah loo leeyahay ka codsadeen inay bixiyaan qarashka lagu sii hurinayo duulaankooda Soomaaliya. Cabaadkan kasoo yeeray kufaarta Afrika kama tarjumayo oo keliya heerka uu marayo jabka saliibiyiinta ee Soomaaliya, balse waxa uu sidoo kale daaha ka rogayaa meesha ay gaarsiisan tahay dhayalsiga, duulaynta iyo mahdilka ay kula dhaqmayaan dadka Soomaaliyeed ee ay dhulkooda kusoo duuleen muddo 15 sano ah. Ayay saliibiyiinta Afrika hurinayaan duulaan saliibi ah oo ka dhan ah muslimiinta ku nool dalkan. Muddadaasi waxay geysteen dembiyadii iyo daboodfalladii ugu xumaa ee ay kula kaceen shacabkeena. Waxay ku soo duuleen dalkeena, waxay burburiyeen dhulkeena, waxay barkaciyeen dadkeena, waxay ku tunteen muqadasaadkeena, waxay laayeen carruurteena, waxay gablamiyeen hooyooyinkeena, waxay ku xadgudbeen sharafta dumarkeena, waxayna boobeen hantideena iyo kheyraadkeena. Haddaba maangaabi halka ay gaareen, sidee bay ugu fikirayaan inay kaalmo iyo taageero ka helaan shacabka ay gumaadeen muddada intaasi la'eg? Mise waxay dadka Soomaaliyeed u malaynayaan inay la mid yihiin gaalada liidata ee ay ku dumaystaan waddamadooda, kuwaas oo gacmo furan ku soo dhaweeya daalimiinta ku amar taaglaynaya kuna raali noqda dulliga iyo adduunsiga? Mise waxay saliibiyiinta Afrika moogan yihiin in dadka Soomaaliyeed ee muslimka ah ay ahaayeen kuwii xasuuqay awowayaashoodii uu gumaystaha reer galbeedka adduunsiga ku keenay dhulkan? Mise waxay iloobeen inay bulshada Soomaaliyeed yihiin kuwiimay dadka siyaadoodii Ameerikaanka ku jiijiiday waddooyinka Muqdisho? Mise waxay hilmaameen in dadkan yihiin kuwii xukunka Islaamka ku fidiyay bariga iyo bartamaha Afrika ee furtay Addis Ababa? Mise waxay ismoogaysiinayaan inay ummadda muslimiinta ah yihiin kuwii holaca dagaalka gaarsiiyay waddooyinka Kambala iyo Nairobi? Codsiyada ka yimid midowda gaalada Afrika ee ah in dadka Soomaaliyeed ay dhaqaale ku bixiyaan duulaanka lagu soo qaaday dhulkooda waa godob kale oo ku biiraysa dembiyada ay kufaarta kula kaceen ummaddeena. Si ka duwan codsigooda kibirka iyo qabweynidu ku dheehan tahayna, waxaan Allah ka rajaynaynaa in mar dhow iyaga laga qaadi doono jizyada oo aan furan doono dhulalkooda. Allah idankii, Allah waxa uu yidhi: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الله إذن كيس وقت آن فوين أي سلبيين تأفريكا إيا قال هذا عالم كاللوغة أدكان دونا فقارها الدقال كأي صوانية وحانا عدينينا إن حتى هدي أي باغي كسي نقدان ودن كشان إطباسان كالي أولي راد آه ضدك الصوماليين يوي لشو دا مجاهدين تآه كما الله باللبين دونان إني لجي هادان كفارة إلا إنت أسكري وودن بي أي سلبيك آه إكعيرين أيان وكان مسلم كأه أي صوماليين وحن هلكن جالد أفريقيا وعدينا إن دجال كينو وكد ويا هالدولان كود جردرة آه دجال كينو متحقة ودجال أن كود دفاعي مدين تينا رول كينا هنتي دينا هي أرد جدد كينا وقت نجو مصر سيدنا أوكره من ريت يا مال معي من خدراسك مصر قادا وحن جرب كينا آه الله السجع يا مؤمنين تاه وبلن قاضي عربت الدنب يوشى ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون سدح سليك حمد الدولة الرددة والمرتية كقصة بحمدة وقال هذا أفريقيا وحا وصيد وكلفة دي حيي بولو حوف تضعي بغتي أفوف كان لدام ككوح الرددة وحونا داها كر غيب بيان تأي بولها وحبك مجرانك أهي كشيغان أيان فقارها الدقالك يعني مسارك حسن شيقة وحي مرتدين تعالمك أموجيين إني قارين أسكو في الناشو أين الإدي بدأ أتاقين عيدا صوماليات أو مدايسان سيدو كلانا للودي حركة المجاهدين تعال شباب بل سور مرتديات كي مدوغة أفريكا إيا قيلة رانتي أي مرتدين تقدر سيدين قولها أمان كأي خرمة مدوغي أيا رنك كالأوه كي سورك أي بحين أيين وحانا دور بابا سوئف بحي سورك لأو لغت لهذه حالة دربتا أي كجرته دولة دريدة تاس أو أهرج الحموه والوال إيهو بنتي الآن وأنا تقدر من أكل واد لبعتن سنة لجو بربارين أي داخل الشيء قالوا دولة دي بدأ وقع عن تقالين أي شيء والدولة شرع درأه وكوجو طرف شدي ودا بيسي سيدي قف داد قادينا أو حب عقصانية لانك كلانا وحمانت الله فدل بيسدتك الصومالية إن له دكوه أمر مري لجوني كي مرمر سيدي ما مولد مرتدين تأه يعبي مدودة منافقين تأه كواس وكو أدعو جري إن المجاهدين تويهين كوا قالوا دا سودو شكور تاغن إن يسقب حاندلك حساها تيمانتا وحان وضع أرغنا إن عدوغا ربطة أهي أمد الصومالية أيهين كوا أقيل الأنسان يكو فارتا كان قطسان إن يسيو دان دولان كي كجوغان دل كان مسلم كاه الله وحويري ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون عطسق أي مرتدين تقول بيان باشا قال هذا عالمك إيا جوابه وي مدمدة وأفريكا إيا قربة مدوبي وحو مرك لموجيه تاقدر هذا الدولة الشرع تردى آه أي وهو قام حسن شيخ محمود وحكومة رداء وأنا أود اللهين إني دفاع دو نفتي ذا طبعا نانكي سنة إلا صور آفي وحيد قاله ذا أمني قو ذا إيا سياسة دو دوبا وضب فنيين باشا قال هذا عالمك وحيد ما أنت النقدين وحمد تريال أي دوني دو كما دي ستو إيا تصالي لو سوقاتو دولة ده فشل مي كلان كان ميدا وقو أفريكا إيا أدس أوه وحو مركا لنوع دين إياه إن دولة رداء أهي كجرت الصومالية أي تاهي مقارسار إيا مقعو يال لو أدكسدو قبس الشيخ الصومالية إسلام أركانا إيسان أود معمول هي مدح بناني سياسة يد من الله هين وضبط إلي فيكو خصبا إني قاتان قوان والبقو إيسود الجيان مدح وين تقال هذا إيكسوا الحلاله أديس أبابا إيا حبوب تقولها أمانك مالين تقي عيدة مدى سليبيين تأهدولان كقصو قليين دلك الصومالي كوحدة ردادة لقمت اللي قلين لقم الصور قلين دولة ده كقيم قادم دونا دولانك تردودة هبكو ده ديقان ده إيكهول قليان إيا جدول هوليتكو ده ما أنت نسيتك عدو المتيت كقصو بحي ميدو كأفريكا قعنتو دكو مجرو قرشاه بحتان كعيدا كأدمس واحد تلقان كوم اللهان أفر أخبري دلم هران كأه كدب إن كان بدن صدن صنع دولان سليبي أه يفرق لنشي شيء اللي هي دلكان إسبهي سيغا كفرق عالمي كأه وحو كبو درستي إنو كأت كادو مجاهدين تأه خوصن أوليغو هنك إن مسلمين تصوماليين أهيان إني لجهادان عدو قودة أقصو بلا بو يونيسوم إلا أميسوم إلا أدمس وحي الصومالي أهيد من بلئي هلا عيكو قبتان صودو رياش السليميين تا يعدو لبقو أسوهان غالتاقتي قبا شادا بوكان حقيقة قرار أي أهمي دميدا وأفريكا يساعي بدو ضباش عالم كوكوبرتي يجبك إيا رجبالك أن مانت أرقبه إيا إني أقبلان لمهورانك إن دولانك إيكسو قادين صومالي وكسو إدلاضي فشل إيه قدره ورمتيوت كيمدا وأفريقيا إيه ورخدي كهري سئ كتيم قلها أمريكا خدمة بدوبي يعطس جبروت أها إكسو يريك واحد ردده هي أه على مدى موجنا ينحكم مدى ردده أي تاري دون سيقوس إسا وحنا دوب باللود إن اسمه هي سيتقال ضي مرتدين تعيد ليلو فجيريا سميت ولي بيسقوي إيوه مسؤولية قدره هذا يدوك أم بقادي سيس بدرد ترك الصورة وحي حركة المجاهدين تار شباب ضد الصومالية أي مسلم كأ قبائل دودة اللي مدودة أخويان كودة إيه إن الجرد كودة وباقي سا إن الجرد استقال المجاهدين تا مرحلة دان تاريخي كأه إيه قرميسا الله إذن كي سوحان وقت لو كئل قبو صدونا بربر كدولة رددة جبق سودود ياش سليبية تا يدال كان أولاد حرية عدو الله سيبا ما يسترانا لوجه القرية شريعة ديسا سيدا أسوأ كل حركة المجاهدين تأل شراب وحي المركة لددك مسلمين تأه وقد بقيسا إن الله شقيان أما قرب سيان سليبيين تأفريكان تأه يدب اللي في رودا مرتدين تأه وحينا بلشدة حصوصي ليسا إن قالد أولوه كان ما يدولان كإكسو خاضي مسلمين تأويهي دنبي وين أولوه قبح يدين تإسلامك الله وحويري يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين وقدم بيت حركة المجاهدين تار شباب وحيق باقي سام راح دردة سياسيين تا أسكرت يا نمان شقالة حكومة دردة إني الله أطوبت كينا كان الصبحان صفك قالدة انت أي قوري قورتاي الله هو مدن حريص بدن وونا أقبل أطوبت أدو مدي سادي أي تايمت أه ودرتي سنورا قصدي هكو كتسو مينا بلان خادية بلان تأتك أه أي قالدة كواس وإذن أسصدي إني إذن دفاعي دونا بين أي إذن حقيقونا وإني إذن كعرر دونان مركات وبهي بدنتهين وحين إذن كقد أخاق دونان ميل عدلاء سلم بتأسيدي أي وعررين دبدين في دودة أفغانستان الله وحويني وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب مجاهدين توحيقون دا قالما يان إني قالا دا كحريان أولاك مسلمين تا داي أسو دوري دال كان اللي هيري في دولة إسلامي أهو سئة ميستران شريعة الله وهيري قريسو راس بولاني من سقيا مكسر لي إسلام كا رولي سبب قد كمدة سيدو كلان الدفاعي سافتلا إيا بردق مسلمين تا والله وحيقو إيري وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ولله العزة ولرسوله والمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. أي المصر بدقليه بيانك كصوب حي حركة المجاهدين تاع الشباب كاس وأهل جوارت المجاهدين تاع إكو آدم ورمتي إتكمل وأفريكا. بدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا. وتهي قيبها دحي برنامجك دو حوريسي ضيان كسي دونهي تقال لو جبي عيد مدى الدولة فدرالك أيا وحي كدعين الشبه لدى دحي سيدوك لحركة مجاهدين تل شباب أيا وحي ويركف اليون قدها ودنك كينيا هدان كوب لونو دكا يا شبه لدى دحي وحا تفاصيل ديراد لغيه ليا دقالو سدح جير لو جبي عيد مدى الدولة فدرالك وكدعي هلك اللو يقانو علي فول دير الدولات كدق مدى مهداي ويرداسي وحا لحقيجي إن لغود دلي شن أسكري تضبك لنوا لغود داوعي سيدوك لعيد مدى مجاهدين تا وحي ويرك لدوان كفوليين لولك مسلمين تهكوين يحوغ كوهيساتو سيدا NFD وحا كميدا قوب أي كينياتي كولا هايين عالرام وهوستك تا دق مدى عالقالو. فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلام. وهاجك برنامج كده حواري سيدا ينولي كود جرنا أسكري كسو قصتي دولة فدرال كأي وحي ولاية الشعب اللي ده هاسي كسو بندكتي ديجان ككوني برو وريه هنا محسن أي ورستي أسكري. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوب إذا عد إسلامي الفرقان وحاربنا إن ورسي كلية لنا مرك هري وحنوجو باللوضع مجا عادة إيو شقذي أتقبل جرتي. أنا ومعي حسن حامد شغال لها قال داس وحاي كسي حسن حامد اللي من لواي كسي عاد الشقة دي إذا أنا وها هاجرت دولة الفدرال كأكو ترسنا جري أيضا كذا كترسنا قرمة أيات كبيرتي صفقة دولة الفدرال كا لابد كن اللي باتي كوب إذا ما لها سو كبير أنا وعاد وكسبها الحمد لله ولا ليه مسلمين قال الجوعة قام فرنا ليوصل دبي الحمد لله هالكيت كبيرتي أنا قاعد أقول لجرا إسك بح أفقو مال الله يوجو بيري. محيط هاي السبب تا عاد أوجو بيرتاي صفقة دولة فدرالكا. وها أوجو بيري أغلق يا إسك دمنينغ أو هاجانينغ أو جرا إسك هاي. فكرة ذا إلى تكت عدنا الحمد لله وكتب كان إلهي درتسا وكتب كان. قفكو قل قليه مياجرو إن عاد كبيرتا صفقة عيدا كدولة فدرالكا. نيجا أو هدمان تو يا عمري أو يوسف بير نحمل أغلق يا فكرة ذي لكويل عدنا الحمد لله إلهي درتنا وكتب. سؤال حكتين كويدين إنه حاوية إن توابركي أجوه الرياض قادتي قرموها هالكوسة أها هالكوسة جيجي أكتادا نهاي ماشي ساكو توابرت سدح بلو دا ماش جوغ بشي أفران وأسكن حسنين كبعدا دياردا نوسو قادة حمرا نوكين قرموها توابركاس لابد كون إيو لاباتد إيكوبيد أيو أها واتهاي عيدان كي أتكاتر سنة إهالكا لو توابر أي ميقاي أهايان ترادو دا سديد كون عمل وادما عيدان كاس ساسوهي ما جرى أنت توابرك كوجرتين واحد عيدنا أو دنتي أو أي دليل نمانك إذا توابر أي إتوبيان كها أنا كمدة أنا قو سلا دكنا أوفير للا دع أو سلا دي لي ديد عن كصوتك لكن ما جرى واحد توصل دنتي واحد توصل دنتي واجرى واحد بيلو طور أو سدح بير الرادنا يا كطور بيها قال هذا أو إتوبيان ككطور أو معلمين تاعي كطور أذيع حسن هان عيدنا كه كتر سنة أنا إلنك من التريج أكو ترسنين مجرى واحد قال إيه أو أتكا قيب قادتي أنت أتكا ترسنين عيدنك دولة فدرالك واحد قال أنه كل مجرى من محاصل لها يجوغ لو بلود عمل ماش جوغي دقال لما كل من واحد نغور بحساسي فهفاسا نورشا يكونوا لهين عيدنك دولة فدرالك ما دام آتهاي أسكري كترسنين جري عيدنك دولة فدرالك ماشي نول المتال نول الحمو لو نول هي دين ننت كنا سلاد كنا ماركي سدن قمر يو قد عنا الى اركي ما هنا نين سلاد او دكنا مجر لما اركي كرا نين سلاد كنا هدا اركان حتى حبدا قريه لو حتنا لكن كورن نولش يكون ليهن عنتدا اي معناها هيستان قابكي انو ليهن غوغشودا انت لو سو دعه عنا جيل لو سو هدا لو عنا غوغشودا dulka arada oo ciidka seexanaya qoryahooda agtooda saasa ku seexanaya nolol xumaya ku nool yiin kuwaas ka waran qaabka ay bulshada ola dhaqmaan bulshada gabdhaha muslimiinta hoolahooda dhacaan waa kufsadaan saas way adiga ma joogtay iyadoo xoolo la dhacaayo ama gabar la kufsanayo? Ana joogay xaqiiqtaasna ana ku hay maamul degmada maxaas la dhahay aa lagu kufsade dawladda federaalka Soomaaliya aa kufsate gabadhaas. Meqa qof ayaa lagu kufsaday gabadha? Saddex oo dawladda federaalka tirsan aa kufsade. Adiga goorme ayaad ka soo baxday ciidanka dawladda federaalka? Bil ku xoraan ku soo bax aniga waalidiinta la soo xariir, ka badan nabadgelyo la soo xariir, ka badan walaalinta islaanta gacan furna la soo dhaweeyay, walaalinta islaanta ay ma gacan furna la soo dhaweeyay, ka badan had adduunka yar raad nin ahaystay waa la ifi waa la ahaystay ma jiraan. Waxa ugu soo baxa macna horta nin yar ahay mar hor hada qalbigeyga iyo fikradeeda ad ilaahay ka toobakeen ilaahay dirtana uu soo bax meesh hadan walaalihii muslimiinta la shaqeysinaya alxamdulillaah waxa ay maqan jiraan ninki meesh ku jiro waxaan dhahlay ina soo baxday waalidinta soo wadaad iska ma wa dhahlay. Ma jira wax aad la timaaday oo aad kala soo goostay dawladda federaalka? Wax aan kala soo goostay ma jiraan, qorahooda waa u soo dhigay, wax aan ku soo qaatan ma jiraan. Sidee lagu soo dhaweeyay markaad imaaneysay wilaayadka islaamiga? Maasha Allah, gacan furna lagu soo dhaweeyay, si nadiif ah lagu soo dhaweeyay, cunto waa la ka maalinta imaana cunto la siiyay, waa dharaalii bedelay tartiibtii joogdigana iska qabsaday hadda alxamdulillaah meesha dhex jooga. Maxaa filaysay markii hore aad ka tirsanayd dawladda federaalka? Mar hore waxaa ana niyaday ku jirta walaal islaanta dadaqaliya niyaday ku jirta hadda gacan furna lagu soo dhaweeyay. Maadaama hadda ay imaatay wilaayadka islaamiga oo aad u dhimaatay dadkaagi iyo walaalahaada muslimiinta ah, maxaa ku qorsheysan hadda? Hadda waxa ay qorsheysan hino aabihi iyo hooyadii iyo hooleyn hantidii inaan raacdo oo walaal islaanta oo go'si goonan ula shaqeeyay. Ugu dambeyntii maxay tahay fariinta aad u direyso ciidanka dawladda federaalka maadaama sida aad sheegtay ay ku nool yihiin nolol aan lagu noolaan karin, sidoo kalena aad ka mid ahayd oo aad fahmi karto nolosha ay ku nool yihiin, maxay tahay fariinta aad u direyso ciidamadaas? Waxaa u diri lahay wiilal Soomaaliyeed way meeshaas diin la'aan lagu dhintooya, waxaa dhahlay ha imaadaan hadda nin raba ma jire, gacan furna lagu soo dhaweynaa, qorigaada soo qaada iska imaaw, ka bacdan waa lagu soo dhaweynaa, waa si nadiif ah qoriga baa iska keenay, lacag oo lagu siinaa, ka bacdan xaafadaada iska aadi. Anigoo Xasan ah oo hadda maanta ilaan hadlay Xasan Xamiid Limin la waday ka siisin la ii soo dhaweey. Waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan ku dhownahay. Markaana waa xubintii caafimaadka. Ku soo dhawaada xalqada labaad ee xubinta caafimaadka oo aan habeen walbo hal su'aal ku weydiino Dr. Qorax Abdul Qadir. Ummatuna tushbihu bunyanan wa liyabqa albunyanu qawiyya nata'awanu fil khayri jami'an natakatafu fil haqq sawiyya. Dr. su'aashan waxa ay ku saabsan tahay caabuqa ama infekshanka kaadida miyuu faafaa? Haddii uu faafana daweyntiisu ma haweenayda oo kaliya ayaa la daweynayaa? Bismillaah wa mahsantahay. Infekshanka waxa Soomaalidu u yaqaanaan ama caabuq ku dhaca kaadida mareenka waa cudur faafo la kala qaado STI disease ka mid yahay, sexual transmitted infection disease way. Waxa raba labada qof in la daweeyo, gabadha bisna ma daweynayo, labadooda waa la daweynayaa wana faafaa. Galmuduna ku faafaa. Marka waxaa fiican labada qof inay isbaaraan, labadooda is daweeyaan. وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا. فخور فخور باسلامي فمنه ارتويت انا gunta iyo gabagabada barnaamijka ayaa nisla soo gaarnay. Maanta magaalada Muqdisho waxaa dibad bax ka dhigay waalidiin ay murugo badan ka muuqato, kuwaasi oo dalbanaya in caruurtooda dalka Eritrea loo qaaday waddanka dib loogu soo celiyo. Waxay madaxweynaha dowladda federaalka ku eedeeyeen in caruur hor leh uu ka qaaday, kuwaasi oo hadda shisheeyaha uu askareynayo, iyagoona ka dalbaday in kubii hore ee waddankaasi kaga maqan loo soo celiyo. Waa kuwan qaar ka mid ah iyagoo si murugo leh uga hadlaya qodobkaas. Waxaan waalidiin waaye meesha dooban, waxaan isku soo barnaabaxnay ilmihii ku maqnaa dalka Eritrea, ilmahaas oo aanan geeri iyo nololba aanan hayn, kuwa xanuunsan ayaa jiro oo xabisyada ku xirxiran, kuwa waxaa jira isbitaalada yaala oo maalin walba dhimanayo. Maalin aan isbitaalka mayd laga bixin ma jiraan, madaxweynaha waxaan ka codsanay wax walba oo ogtay ilmaha elektaray ku saleysan madaxweynaha waa ogtay ilmaha anaga ma aad baahnid وما أد بانت بدح وين المهنة ما أد ربتت هدي أد ربتت وكيل لد بدح وين ندى لبعض وعطسي يعني قدن بي مدح وين أضيق أيا لغو هستا ما أنت يوم القيامة الوسيوت وسنة كمان عنك كل أي لتري كل بعض يسم أنت الحكم كيس مدح وين واحد أنت بقلال ويل بعد ما واحد نقول أنت ديقل عن واحد نقول أنت عذر سوى جهي سيدا محي هاد إيشاك أنا بيدا وديقل عن أنت برين وضي لعن قارب علوش بنانك مريسا ومدح وين هذا أكتهي هو أيا محي هاد تيبي لغي هلي waayo ilmahaas maalin walba waxa qarka u saaran geeri isbitaalada way buuxaan isbitaalka asmar amxaari ilmo badan waxa jira ku xareysan amni garoonka ee xarweeca kuwa waxa jira xabsiye kale oo loogu talagalay waxa jira isbuucyada soo dhaweeyay 8 wiil oo dhimatay oo laga soo saaray xabsidaas madaxweynaha waxa ka codsanayna anaga madaxweynaha ila taraya aad buu mahadsan yahay toobarkii ma loo geeyay uu toobarta waajibkiisa waa gutay adiga madaxweynaha ilmaha ila taraya ku hayo ila taray inaad ka soo qaado madaxweynaha waa diid cuqubada ilmaha ila taray madaxweynaha lacaybka gaarka ee askarta military ah ee kumaan doosta ila taray ku maqan madaxweynaha waxaad uga keenay weysu waa su'aal taagan ayadana midda labaad gabadhaan waxay ka mid tahay gabdhii hadda soo hadlay u soo banaan baxid moodo inay hadlaan meeshaas ku dhacdo maalin walba waalidiin baan nahay qaarar badan ayaa ilmaha waalidiinta dhiikar u dhamaado qaar baas kor ku soo kacdo intaas ayaa yoom la qiyam lagaada xisaabtamay madaxweynaha madaxweynaha codsigeena ugu dambeeyay waxa weeye inaad ubadkaas ku dhibaataysan dalka elektaray si degdeg ah u keento madaxweynaha qaar baa indhaha la waad ogtay qaar baa curiyahana qaar baa saxarada laga qaada kuwa isdildilay madaxweynaha waad ogtay waa la socotaa report kasta waa ku gaaray madaxweynaha waxaan ka rabnaa ilmaheena elektaray jira oo 5 sano maqan qaarna maqan yihiin sanadka iyo bar inay ilmaheena noo keenaan kuwa iyagoo naqan maqan bay kuwa kale naga qaadeen wuxuu yiri madaxweynuhu ilmaha waa soo celinayaa markay la doorto markii la doortay kugu soo celiyo kuwa kalena wuxuu uga soo tagay nooma u sheegay hase ahaatee 2 sano ku sii dhow yahay ilmahan ma uusan keenin wali alaanka sidii ma sugayna dhibaata halka ku haysata ila taryan ba madaxa ka garacay gaalasa madaxa uga istaagaysa haddeertan intaas oo cunug baa dhimatay cidna ma xabaasho halkaas lagu gubaa sidii yahuuddi waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha ilmahena inaad noo keentid waxaan ka codsanaynaa ilmaheena si degdeg ah inay dalka Soomaaliya noogu soo celiyaan insaan qoraxdi u taagnay insaan u banaanbaxayna baa la fahmi qoraxda ay ku cadaadeen fakar iyo walbahaar baan ka bixi weyn waxba dhashay awoow waa tahay aaba tahay ilmahaagu caaway ka dubadeen ninkay habeen galinka joodar iyo sariirta adu aad ku saaxatid fursad kuma sii kartay inaad saaxatid ilmahaadii ma ka rabnaa dowladdii hore oo dhacday baa ilmaheena naga fagaaysay geeriye nolol waxay ku tirsan yihiin ilaa saacadaas kama warqabno waayna waa walbahaarnay ka codsanayna ilmihii ee la tariyay jiray oo ee la tariyay ku dhibaataysan inuu ilmaha ayagu noo keeno ayaa madaxweynaha ka codsanayna ilmaha ayagu 5 sano ayay ee la tariyay ku dhibaataysan yihiin aad baa dhibaato u haysa way xirxiran yihiin baahi bay meesha ugu baqtiyeen caafimaad darre ugu baqtiyeen kuwaasi wixii ahaayeen qaar ka mid ah waalidiin maanta dibadbax ku dhigay magaalada Muqdisho oo madaxweynaha dawladda federaalka ku eedeeyay in uu balanta uga baxay isla markaana ka mid ah waxyaabihii uu doorashada ku soo galayay in 5,000 askari hore ee dawladda federaalka Eritrea uu gacan gelisay wadanka uu dib ugu soo celin doono intaas ayaa caawa barnaamijka dhuuxa wareysiga ku soo gabagabeynayna kan mid la mid intaan dib u kulmeyno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرامي فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي.